العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 28 من شهر رمضان المبارك عام 2021، يبدأ اللقاء العاشر بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وإخوانه المسلمين في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره. وسيكون موقع تلقي الأسئلة لعرضها على فضيلة الشيخ عند باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 28 من شهر رمضان المبارك عام 2021، نتكلم على ما يختم به هذا الشهر المبارك. يختم هذا الشهر المبارك بأمور مستحبة. الأمر الأول زكاة الفطر، زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من بر أو رز أو ذرة أو غير ذلك، ولا تصح إلا من الطعام. لو أخرج الإنسان 100 صاع من غير الطعام ما أجزاه، لا بد من الطعام. والصاع في المقياس الحاضر يعتبر كيلو عن كل واحد، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ولقول أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها صاعا من طعام، من بر أو تمر أو شعير أو أقد. ووقت وجوبها من غروب الشمس ليلة العيد، والأفضل أن تخرج ليلة العيد أو صباح العيد قبل الصلاة، وللإنسان أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك، توسعة على العباد وتيسيرا لهم. وأما من تدفع لهم فإنما تدفع للفقراء فقط، لا تدفع لغير الفقراء، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولا ينبغي التهاون بها، لأنها فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفريضة لابد أن تؤدى كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم: ويجوز أن يؤدي زكاتين لرجل واحد فقير، يعني لو كان عند إنسان عائلة تتكون من 5 فقراء، نعم، لو كان عند إنسان عائلة تتكون من 5 أشخاص فله أن يعطيها شخصا واحدا، وكذلك العكس، فيجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة وأن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. ويجب على الإنسان أن ينوي التقرب إلى الله عز وجل بهذه الزكوات وبهذه العبادات حتى تكون قربة له إلى الله وحتى ينتفع بها يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الإنسان أخر زكاة الفطر عن صلاة الفطر عامدا فإنها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا كان جاهلا لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة فلا بأس يخرجها حين علم. وكذلك لو نسي ولم يخرجها إلا بعد الصلاة فلا حرج عليه. وكذلك لو أودعها شخصا وقال يا فلان هذه زكاة الفطر أخرجها عني ثم إن الذي أعطاه إياها نسي فلم يؤديها في وقتها فلا شيء عليه، ولكن يؤديها إذا ذكر. ومما يشرع في آخر هذا الشهر المبارك التكبير لقول الله عز وجل ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير أن يقول من حين غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يأتي الإمام لصلاة العيد فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر بذلك الرجال في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وفي المجامع مجامع الناس. أما المرأة فإنها لا تجهر بذلك لأنها أهل للستر وعدم ظهور الصوت. ومما يشرع في آخر هذا الشهر المبارك لباس الجميل يتجمل به الإنسان، وهذا خاص في الرجال وكذلك في النساء إذا لم يتبرجن بزينة. فالرجال والنساء يسن لهم أن يلبسوا ثيابا جميلة في ذلك اليوم المبارك، ولكن لا تظهر المرأة جمالها بين الرجال لأن التبرج بالزينة للنساء منهي عنه. ومما جرت به العادة وليس به بأس التهنئة بالعيد، فيهنئ المسلمون بعضهم بعضا هنأك الله بعيدك بارك الله لك في هذا العيد جعله عيدا مباركا علينا وعليك وعلى المسلمين وما أشبه ذلك من الكلام الطيب الذي ينشرح به الصدر وتحصل به الإلفة. ومن أكبر ما يشرع في هذا اليوم صلاة العيد، فإنها سنة مؤكدة، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها فرض عين، فرض عين يجب على كل رجل أن يصلي صلاة العيد. والعلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مطلقة، والثاني أنها فرض كفاية، والثالث أنها فرض عين على غير النساء، فرض عين على غير النساء، وهذا القول هو الراجح. فلا يحل للرجل القادر على حضور صلاة العيد أن يتخلف عنها. نعم. أسئلها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم السوائل النازلة من المرأة إذا كانت متقطعة ولا تعلم لنزولها وقتا معينا، وما حكم الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض؟ أما الشيء المستمر من هذه السوائل فإنه لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسله، لأن هذا لا يمكن التحرز منه، ولا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة من هذه السوائل. أما السوائل التي تأتي أحيانا فهذه تقطع الوضوء وتوجب وتوجب غسل ما أصاب. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، بدأ صيامها في بداية شهر شعبان، فهل يدخل شهر رمضان ضمن الشهر الثاني أو يجب عليه صيام شهر شوال؟ يجب عليه أن يكمل، فيصوم رمضان لأنه واجب بأصل الشرع، ثم إذا فرغ بدأ بإكمال صيام الشهرين من أول يوم من ثاني يوم من شوال. نعم. فضيلة الشيخ، كم يبلغ نصاب زكاة الفطر؟ ذكرنا لكم أنه كيلو من الرز، كيلو من الرز. نعم. سائل يقول: شيخنا الفاضل، نشهد الله أننا نحبكم في الله، جزاه الله خير، أنوي أن أبقى في مكة إلى ما بعد عيد الفطر، فهل أخرج زكاة الفطر هنا في مكة أو أتصل بأهلي لإخراجها في بلدي؟ لا، أخرج الزكاة في مكة، لأن زكاة الفطر تتبع البلد، ففي أي مكان كنت من الأرض فأخرج الزكاة في ذلك المكان. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يخصص في شهر رمضان ختم للقرآن مرة أو مرتين، وما عدا شهر رمضان لا يفعل ذلك؟ هذا لا أصل له، لكن لا بأس به إذا لم يتخذه الإنسان على وجه العبادة، ولكنه من أجل ضبط حفظه فلا حرج. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ارتكب أكثر من محظور من محظورات الإحرام؟ نعم. أعيد. من ارتكب أكثر من محظور من محظورات الإحرام، فهل يكفيه فدية واحدة أم يجب عليه لكل محظور فدية؟ هذا بارك الله فيك يحتاج إلى تفصيل، لا يتسع المقام لذكره، لأن الكلام فيه كثير. نعم. سائلة تقول: أنا امرأة نويت وأنا في بلدي أن أقوم بعمرتين، الأولى لي والثانية لزوجي المتوفى، وعندما أنهيت عمرتي سمعت أنه ليس من المشروع أداء عمرة للمتوفى، فهل يكفي الدعاء لزوجي أم يشرع لي أداء العمرة له؟ ليس قولك إنه ليس من المشروع أن يأتي بعمرة للمتوفى، هذا غلط. لكن الذي ليس من المشروع أن يكرر العمرة في رمضان سواء للمتوفى أو لنفسه، لأنه لم يرد عن السلف الصالح رضي الله عنهم أن يكرروا العمرة في رمضان، وهم أحرص منا على الخير وأعلم منا بالشريعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم تفضل. سائلة تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تلبس الشراب في الطواف؟ نعم، المرأة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب في الحج أو العمرة، لكنها لا تلبس القفازين. نعم. فضيلة الشيخ، أنا موظف يخصم من راتبي لزكاة الفطر، فهل يجزئ ذلك أم يجب علي إخراجها؟ إذا وصيتهم بهذا ووكلتهم فيه فلا بأس، وإلا فلا يجب، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، فلا بد أن ينوي المزكي أن يزكى عنه. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أحبك في الله، جزاك الله خير، والدي توفي قبل شهرين، فهل الأفضل زيارته في المقبرة أم الدعاء له؟ الدعاء له كافي، ولو زرته في المقبرة فلا بأس، إلا إذا كانت زيارته للمقبرة تحتاج إلى سفر فإن ذلك لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال المشبوه؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال المشبوه؟ لا، المال المشبوه لا بد أن نسأل، ما هي الشبهة؟ لأن الإنسان قد يظن أن هذا المال مال مشبوه وليس كذلك، فلا بد أن نعلم عن الموضوع قبل أن نحكم عليه. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل نصاب زكاة الفطر كيلوين وأربعين غرام أم كيلو وأربعين غرام؟ لا، كيلو واحد فقط. نعم. سائلة تقول: هل صلاة المرأة في بيتها هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم؟ وهل إذا صلت في الحرم يكتب لها أجر الصلاة في الحرم؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، وأكبر وأعظم أجرا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في المدينة صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة في فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فالصواب أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في المسجد. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي هو: هل الأفضل قراءة القرآن من المصحف أم قراءته من فضيلة الشيخ، هل من الأفضل قراءة القرآن من المصحف أم قراءته عن ظهر غيب؟ الأفضل ما هو أنفع لقلبك، فإذا كانت قراءته من المصحف أخشى على وأرق لقلبه فهي أفضل، وإلا فلا. لكن ننبه على مسألة يفعلها بعض الإخوة في صلاة التراويح، تجد بعض المأمومين يحمل المصحف يتابع الإمام